هذا سائل يقول: هل تستأذن زوجها إذا كانت تريد قطع الحمل إن أضرها أو كانت مريضة؟ إن قرر الأطباء ذلك فلا بأس أن يكون الأمر شورى، وزوجها لا شك أنه سيرحمها، أما أن تفعل هذه الأمور خفية منه هذه ما صارت حياة زوجية. لكن إن كان زوجها سيمنعها حتى ولو علم أنها ستتضرر بهذا الحمل فمنعها من هذه الحبوب، هل لها أن تستخدم ذلك خفية عنه؟ يعني النصيحة في مثل هذا الحال ألا تفعل ذلك، لأنه لو علم لتفاقم الأمر، لكن تتودد له. والأزواج بطبيعة الحال لو وجدوا كلمة طيبة وأحاسيس ومشاعر بياضة تجاههم من الزوجة لا لبوا لها ما تريد وما تتمنى، لكن بعض النساء محرومات التوفيق، فحياتها مع زوجها عشوائية، ما عندها إحسان، ما عندها رفق، ما عندها لطف، ما عندها كسب لقلبه. وإلا فالمرأة الذكية تغزو قلب زوجها بمشاعرها الجميلة وأحاسيسها الطيبة، فتعرف طبع زوجها وماذا يحب وماذا يريد وماذا يكره وبماذا يرضى، ومن هنا تكسب ود زوجها. لكن بعض النساء حياتها مع زوجها غير مستقرة، والسبب أنها محرومة التوفيق في التعامل معه. قد يكون الزوج غليظا، قد يكون الزوج غضوبا، قد يكون الزوج عنده حدة وشيء من القسوة، هذا أمر متواجد بكثرة. لكن هذا الصنف من الأزواج يحتاج إلى خبرة في معرفة طباعه وما هو الشيء الذي يهدئه ويهدئ من حدته وشدته. هذه المسألة متفشية في أوساط النساء، ولهذا تجد في أوساطهن مشاكل كثيرة في حياتهن الزوجية. وإلا فالزوج الغضوب يحتاج إلى امرأة صاحبة سكينة وهدوء. إذا خاصمها زوجها وسبها وغضب وسخط في وجهها تسكت وتهدأ حتى يذهب عنه الغضب، ثم تتلطف وتتودد له وتراضيه، وحينها ستكسبه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هكذا يقول الله. ويقول الله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فبعض النساء موفقات في التعامل مع زوجها. خيركم خيركم لمن؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ما معنى الحديث؟ يعني أنت عندك خير، صح، عندك أخلاق، عندك أدب، عندك كرم، عندك رحمة، عندك هدوء، عندك سكينة، هذا كله خير، وجاء في فضله أدلة كثيرة من الشرع، صح؟ هذه الأخلاق خير تتعامل بها مع كل الناس. لكن خير على خير أن تبتدئ بهذه الأخلاق مع من؟ مع أهلك. هكذا ينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه.